تبغاني في الليل لعبة هي كنت تضرب وانا عايق بالفيل باباها ما بغانيش حيت انا ما خدمتش بين وانا قلت لهم فراشي هي ما بصح تخيل ما بغاتش تبغاني في الليل لعبة هي كنت تضرب وانا عايق بالفيل باباها ما بغانيش حيت انا ما خدمتش بين وانا قلت لهم فراشي هي ما بصح تخيل اجي عندي اجي عندي تيا عرفاني كي داير بلا ما نحتاج نهضر فاهم شنو كاين انا ما خلقتش باش نكون عبد ديالهم انا بنفسي رزقي نشري اجي عندي اجي عندي كتعجبيني فاش كتشد حيلي في الليل والضو طافي عايش حياتي انا مالك حاسه براسي هالسبع التالت اللي بغاوني نعيش ديما كنقاسي اجي عندي اجي عندي تيا رزقي حافظ ذاتي حافظ ذاتي كان انا بكري عارف انا هزيت التليفون في الدخاشي وكيجري وعارف باغي كنتي ما باغيش هادوك اللي باغي ندي وبلا ما يطيو ما بغاتش تلاقاني في الليل لعبة ليا كنت الدار وانا عايق بالفيل باباها ما بغانيش حيت انا ما خدمتش بيرو وانا قلت لهم في فراشي هي ما خصها تخيل ما بغاتش تلاقاني في الليل لعبة ليا كنت الدار وانا عايق بالفيل بابا ما بغانيش حيت انا ما خدمتش بيه وانا قلت لهم فراشي هي ما خصها تخيل اوف باش تلاقاني في الليل لعبة ليا كنت الدار وانا عايق بالفيل باباها ما بغانيش حيت انا ما خدمتش بيه وانا قلت لهم فراشي هي ما خصها تخيل ما باش تلاقاني في الليل لعبة ليا كنت الدار وانا عايق بالفيل باباها ما بغانيش حيت انا ما خدمتش بيه وانا قلت لهم فراشي هي ما خصها تخيل